والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البلد؟ من المدينة؟ من المدينة البلد؟ وتمت كلمة ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله يمي لو يا الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك يجيسها قال ملوهن صدقا كفته بكل كأونة بكلنا وعدلا كفته بكل يسمو الله هنا يكنا. وتمت كلمة ربك يجيسها قال ملوهن ملونا تجيسها قال صدقا بأونة ملونا كأونة النتن بكل ملونا وعدلا كفتهن بكل صدق في الأخبار نو الله سلام الله فتنة بياتوش الناس اللي أمه وتشاتشو ينقرن تاريك هالله يا تاريك أونتنا ينقرن هل أونتنا وعدلا ففتهن نتبكل ملوني جيتاشين كام ففتهن بكل مالك سيت اللي جيهن مورس على البات وندهن مورس على البات سيت حجاب تلبس وندهجمو من ياسر الزمو سرون ياسر فرو جهاد يوتا جماعة يستاتا سينا ساستلو تنبي عليه الصلاة والسلام يا سلام الله فتنة لك تالله يا هلو عدل عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المراد بالكلمة كلمة سن اللي يتفلقوا كلامه سبحانه يجي فاشنك أن يتفلقوا يجي فاشنك قالون. وقوله صدقا صدقا مالد أي في إخباره سبحانه يجي فاشن يتلاقي جباو السن ما سردات لنا منذروا متى مع قومه وفرعون مع قومه يتدربوا يتفسسوا كستفوشن الله بقرآن يجبوا تاريك نذرونا الله نذر لي يسولي جوشين كفتر جمرو اسكفت قاني درسي اللي نذر هلو تذقبوا الآن يبقى اللبس نبياتو اسكفت هلو آن يعني هلو نذرنا هذا الإخبار صدق وقول الصدق المالت عيس إخباره سبحانه راتي استقبوا جيتات اللي نبني نذرو نذر هلو نتنيا وعدلا بفتهم نكم الله سناتي جيتات سنقا عدل مالت عيس أحكامه بدجينو سبفر دو سبات سلال لفاتو أحكامه سمالت فتوعد لا مال منصوبان على التمييز بتمييز منصوب نفسه منصوب على التمييز بتمييز منصوب نفسه بل هو نقدر نقول تمييز مالك عشامي قال يونت قال في النقر اشتريت 20 حياة جدول حياة من اما كتاب كربتو دكتور هنا لا ان الذي مكان عند مرتبه ستاسك بابا عربي قال من تقدر يقولوا متقرا فتح الدرس من متقرا فتح الدرس التمييز منصوب قال الله اشتريت 20 قلما اشتريت 20 كتابا كتابنا يبان من كتابنا يبان كتابا بلا شنو متكرر اشتريت 20 حياة جدول حياة من يبان بدون جريمة على ما شاء الله كم ناشط من جروش عنده مجد ستة كبو دفتح هذا الزمن متكرر في لغة العرب ما لكنها لا فرملا سهلة من صباني على التمييز بتمييز من صبيهون وتمت كلمة ربي يجيتها تعال ملوهون بين الملوهون بسلت عن بعورة بينهم سيدكان عشان سيدكان بكونة بكلنا وعدلا بفتح بكل ملوهن الشجيتات تنكر وفي الآية الزشاهون قرانا تنقصص وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ملوث وتبات الكلام لله تعالى الله اندم الناقر تلقى بطال لمن يا الله نقدر ملونا سبلونا أها الله الناقر نعم الناقر يفلق جزي الناقر بفلقوا ساعات يفلقوا النقر لفلقوا من الأنبياء ما نحن ننقر الله فلذي الله نقدر أن يبان نقر عنه جيت حسنا إن ننقر إني أن ننقر لنا اللهم ننقر إلا بس ما لك إلا بسنا في لاي عندي بطعم با أنتن با النسو تنزيس يادرقو أجيب بطعم مولو بمولو بحرية النسو وطلو السلطان إني نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله نبي عليه الصلاة والسلام الله يجبه اللي يلوكم بحرينا جيتاشين اني جبان يا اللي يلوكم بحري الناس اجك اللي تعلم يابقات اني عربية واني عنا السنة تذكر يلو عربية في الجنانين فا ترقموا ما الجنانين اسمالك عدلم الله ينقرال يتولي جوشين من نقرال جن نقرال فاين نساقنا يسو مجمرا متقرشا من اللو مجيتاشين ينيا قل متقرشا بيهو ايهو تاشين مجمرا ما متقرشا سلالو ينيا اكثر نجرنا سالنا نبتهو درسون بن الناس لذلك عربية المساسلة المالك يا الله إنه ينجر المساسلة المالك عارل الله فلذلك الله ينجر مني أبدا ما تعمل من شبان على التمييز. وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى لا الله نجدر ما رقاقتنا. وقوله الله انده لال وكلم الله موسى الله موسى أن قرطا الشكليمة ما نقر أن قرطا لله الله موسى أن قرطا الشكليمة ما نقر أن قرطا. هذا تشريف لموسى عليه السلام لموسى يا الله سلام بساتولا يرقاقتنا لموسى يستسألك إنانيه الله موسى ناقرون ما ناقرن أن ناقرون للا ما ناقرن إلهام عرلم بوسط عفص تثبت عصاوك وما لسيون نقدرن أن ناقروتا دايرس نقدر إما ناقل نورمال أمتن يوم نقدر أن ناقروتا لله. وكلم الله وكلم الله الله ناقر موسى موسى أن ناقروتا تكليمة ما ناقرن أن ناقروتا. هذا يتي قرآن آية يه الله موسى ما ناقروا تشريف لموسى عليه السلام لموسى يتسد لك النار يسال لك ما أردنا لموسى يتسد ما أردنا يسال لك ما أردنا. وقوله بأن الله الله كلمه أن قرطل أي أسمعه كلامه الله نقدر أسمته صلى لموسى يتنبري يتنبقر لأن نقدروا يتنبقر سوري سيناء سيناء برها وتسألو سوري سيناء متبالا ترارا كالينا نسمي جانو الله راسو مروب بسان والطوري وكتاب المستوري بلو بطورو راسو مروب ملو الله انا قرسي عنا قرو الله يكنون عنا قرو نالس ابن عباس استوى على اي كنال لئينا يكنون نبر بخاري بذبك والفاسي كان النداء من السماء الريوك سماء يمتانو موسى ان يسمو تتراراو قارنو الزانو يسمو الريوك سماء يمتانو لأن الله تعالى فوق سبع سماوات وفوق عرش سلوهن دنسو النعمة دنسو ما تقال الله سيسمون لمن الله هنا فلروقهن دنسو لا يتسمى يسمى لسوله لا تقول هكذا لأن كلام البشر وكلام الله فتأم الله إياه فتأم الله إياه الله نبتوت رسنا ترارا وقنهن ومسانا نقر رسول الله. وكلم الله موسى تكليما هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه الله النادر والسؤال أي أسمعه كلامه نقدرون أستمت والسؤال. ولهذا يقال له عنده إبالا لموسى على كلمه موسى كلم الله إبالا له موسى الله النادر موسى إبالا له موسى كلم الله إبالا له الكلم بمدار التوقع له إبراهيم الخليل إبالا له إبراهيم إبراهيم الخليل إبالا له موسى كلم من إبالا له موسى كلم الله موسى كلم الله إبالا له. ولهذا يقال له يبالا سماته يبالا قصر سماته الكليم الكليم يبالا الله ينقر السوم لكنه كليم مالك كليم بمعنى المكلم وين باسم المسؤول من متأو فعيل بمعنى المسؤول يعني متأو مالك فكليم ما النقر النقر والسؤال مسترنه مؤكد ما تناثر ومسترنه النقر والسؤال لا. وكلم الله موسى الله موسى النقر والسؤال فكليم يعني لو قال لمن نتقى تكلمين ما ناجرن أن نقول بلهم مسرقون الله موسى أن نقول بتشاكيهم الله موسى ما ناجرن أن نقول تتكلم يعني تجرن أن نقول شوالهم إيه مسترو مسترو لما يمتلك التبالي مسترو مؤكد ما تناكر يعني من اللي ما تناكر لدفع كون التكليمي ما ناجروا إن دايهم لما استلاسلهم من إن دايهم على مجال يتوت يقعد أن ناجر مالك من أن ناجر كايهم إلى هم أبي جواسو زنبلو بل باسو لا عاف الصوت اللي هوني كلا لن دايبا نقدر نورمال نقدر ما نقدر ولا ما نسمع القرآن يورا سمع توكيد مالك عندي نقر الله توكيد جاء محمد نفسه محمد متى راسه صلى الله جبجاب يوم مارين لم ملكتم مارين لم يمتلو جاء محمد محمد متى بله نفسه ستل راسه لما تأنا كيف مجاز مالك انتم مجاز مالك كان ورق وين مدمو يتوت مجاز عشان يدو خزي هاي اذا قصد لك صاش صاش مدى تكليم عيني لو مسترون مسترن ومؤكدون ومات انا كريا قلن لدفع كون التكليم ما ناغرو اندايات زبن مجازا مجازنو اندايات زبن ليلا ترقم تك ابباي مالتنو هنو اندايات زبن مجازا بيهون مالتنو. ففي الآية اهون قرانو انكتوك وكلم الله موسى تكليم عملوث اثبات الكلام إثبات الكلام نجدر أقولكم لله لالله نجدر نقوله الله عندما نجدر وأنه الله كلم موسى عليه السلام موسى من دان نجدرته أرجع أنا البذور الله موسى من نجدرته لمل أرجع أنا نبي عليه الصلاة والسلام موسى نجدرته سواش وزيكم سواش وقوله تعالى يا الله قال من الال ومنهم من كلم الله فرسلوا تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الال النزيهم ملاكتنيوس كفلون بكفلون يبلا يدر جنوان الال يبلا لقالوا درجات رسول هنو هلا شوم هلوم جن يبلا لقالوا لمثالي كرسلوا تلك عمستوا أولى العزموك كليلوك نبياتو تلك أرلني مرسلوك كأنبياءو تلك كأولى العزموك تلك نبي الله إبراهيم الناس نبي عليه الصلاة والسلام يبلت أنه هل التخلل فهل التخلل سيجمه أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يهل من بلعينات درجة الله ومنهم كرسوله من كلم الله الله ينجره الله الله ينجره الله عين الرسل كملاك النسيس عليهم الصلاة والسلام الله الدافئنا سلام بالنسل يرقاقتنا من كلم الله الله ينجره الله من كلم الله من كلم الله بلا تندفره ومنهم كنذر رسلوس من كلم الله بلا شبهتك قرات الله ان يناجر الله منهم كل ما نذر الجتاشن الله يناجر الله منو درس من كلم الله الله سبجكت منهم هو ممطات يلبت انجو اوبجكت انداتارو فتك ادرجاتو سبجكت اوبجكت منهم الله ان يناجر الله ومنهم كنذر سوت من كلم الله سايون من كلم الله منهم ومن كلمه الله الله ينجره الله كالنسوس أسمعه كلامه يدقرون يتسمعه الله بلا واسطة يعني من المواسطة يعني موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام يا الله الداكلنا سلام الرجاجتنا موسى أن محمد يمثل يعني من المواسطة أما ذو السؤال كلمه ربه بلا واسطة بين موسى وبين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام محمد وبين الله بقى الله أنه بنبي محمد عليه الصلاة والسلام من على قاسة الجبا كل الذي كان ذو السؤال نبينا عليه الصلاة والسلام أنا أقرأ السؤال قرآن وحي نارد يا الله نذكرنا ولكن ما أنه اللي مفكر لك من اللي مفكر لك جبريل اللي واسف اللي مفكر لك هنا بيجينا محمد عليه الصلاة والسلام مفكر وحي نجم من ملالك جبريل اللي مفكر لك ثلاثين وصوم هذا ولكن نبيجيني على جبهة دوجي نبيجيني أنا أقرأ السؤال دوجي يا أنا أقرأ السؤال لا واسف أنا جبريل فاسمي كارول فاسونا سؤال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مفكر وكذا اندزو آدم عدمن من نجوى السؤال عدمن من نجوى السؤال كما ورد به الحديث بحديث عندما قال في صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان استند تنجروا عدمن من نجوى السؤال النبي عليه الصلاة والسلام محمد النا موسى بالتاسعهم عدمن من نجوى السؤال كما جاء في صحيح ابن حبان من جدار السماح لوتين بواسطة جبريل ينجر السؤال مرسل السؤال وحي مرسل السؤال وحي مما تو ومن ما كلمتني سر بالملائكة كملائكة ما كلمتني الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع نبي أنت ملائكة وشن ورسول يدرجة يا ملكة رسول لا تولي جد تارلم لن نمان رسول نفسه كالله ذو لما نادر تالو لنبيات رسول رسول اسمان أسمعه كلامه نقدرون أسمع السو بلا واسطة يعلم أنم عما كان يعني موسى ومحمدين مالتهم منهم من كلم الله تبارك وكذا آدم آدم انت بالواسط منهم من كلم الله سبحانه عدم من عدم من يتجمر له كما ورد به الحديث بحديث من درسنا في صحيح ابن حبان ففي الآية منهم من كلم الله من لوث إثبات الكلام لله تعالى الله عند التنجر يرجع الجفن وأنه الله كلم بعض الرسل كفي النبيات السن كفي الرسل السن عن نجر السؤال كل مما النجر لي كل مما لن نجر بالواسطة بواسطة النجر السؤال نعم نبياته سنة عن نظرات مرسلو سنة وحيا مصر لسوات جل كنسو في الدائرك كل الذي كان نظراته نبي الله موسى نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكما ورد في صحيح ابن حبان آدم عباطة سنة آدم نزهن عن نظر الله في اللي فيك يعلم أنم بلا واسطة ما لسنا انجليلو سنة عن نظر الله لأن نظر ما لسنا جل دي واسطة جل تنار اللي يوم القيامة قبل الفتح مثلا وإذا قال ربك يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وإني إلى هيني ثني ما قلت لهم إلا ما أمرتني، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. مثل إيه؟ يوم القيامة مضيجة، يوم القيامة. وقوله تعالى يا الله قال إن بهلال ولما جاء موسى، موسى بمتاجزة لميكاتنا لن يكتروا بمتاجزة إلى الله، يكتروا بجزة سبع سنوتين سبع شماغلوتين فبن إسرائيل وشوث مرت أي زنا في اللي اكتادر جهلوات ونبر نبي الله موسى لو أنا ملك في زون بهيدو ما لكنو كالله وحيون لنا لا بني إسرائيل متداد لأدن بني زون بهيدو يزهنا بلوات ونبر. ولما جاء موسى، موسى بمتاجزة لميكاتنا لن يكتروا بكتروا بمتاجزة أي حاصل مجيئه لم تأتوا بالتكسف جزي في الوقت الذي باجزي وعده الله فيه الله بكتروا جزي ميكات مالك يكتروا جزي مالك ميكاتنا لن يكتروا جزي بمتا جزي لن يكتروا مسرح بمتا جزي أي حصل نجئه يموسى من تأت بالتكسف جزي ماشي في الوقت بجزي يتو جزي الذي وعده الله فيه الله بكتروا جزي يزان جزي يمتا جزي وكلمه ربه جيتو انناجرو ما انناجرو موسى يشلاني يشني تاويل بمنم ما يتملكو تنفراتو منم بلو مقير ايشي وكلمه ربه انناجرو ما انو انناجرو الله مانن موسى اوبجكتنو الله سبجكتنو بمنم ما يتملكو شي العربيه اللي فلقو بيتمزن تايقير لاكو مشهد بضمير كتبوها وكلمه بلو أوبجكتون بضمير أم تصفات ربه بلو مضافنا مضاف إليه دمن ما ينسمنكم مكيرة إسرائيل قل وكلم الله موسى تكلمانه وكلم الله بلو سابجكتون أوبجكت ما بيجي كمان سابجكتون بسم مطول أوبجكتون بسم مطول يجن بتولات اسم قدمونا مطول هاي الجنج شايدة هاي تمجد الله سن هاي أسماعه الله النجرات أفسماته وكلامه نجدرون أفسماته لنبي موسى من غير واسطة لا لنمن ألق أجبنا بمكاكلاته بقى الله انها بموسى مكاكل جبريل ميكايل من الميبان يلا ما مكاكل قطتا الله اندن تنسمه قطتا الله اندن تنسمه نجدرون خمتوا قطتا من غير واسطة. فالآيات فيها الجوز يال الجوز تنقضوش إثبات الكلام لله تعالى لا الله نجدر تارجا بقى لسيسي آية الله النجرة موسى سمتوتا نجدرون خمتوا سمتوا المالك من دينه مالكم سمتوا على ماله من ماله جنس إنه ماله كناظروا على ماله دعوه من دينه ماله نيجراشون قان قان كناظر إلهان سايون نيجدكم بذكرونه دمو بقولنا نظروا سال ماله أسمعه كلامه من غير واسطة يا لما نمتلك جبنا فالآيات فيها إذا كان قدوس إثبات الكلام لله تعالى لا الله نيجدكم دان لو ترى قبطان وأنه الله يتكلم ينجر متى شاء بفلق جزء سبحانه وأنه الله كلم موسى موسى النجوى عليه السلام بلا واسطة قال ما نمت على قذب النت النجوى وبالتنيا لراس التنيا توصين وكل شيء النجوى سؤال بلا واسطة النجوى سؤال الله دخل جزء النجوى المالك لمن مثلاته ضربوا من دون منه ولما جاء موسى من هذا موسى لكذا متى جزء النجوى سكتته جزء قتائج الله النجوى المالك موسى موسى وقوله تعالى يملو قال وناديناه الرياض الرجن الله فلال وناديناه الرياض الرجن الله عناد الله تعالى موسى عليه السلام موسى الله الرياض الرجن الله والنداء نداء مالك نداء مالك هو الصوت المرتفع كفي على جنس مالك وناديناه الرياض الرجن الله نداء مالك هو الصوت المرتفع كفي على جنس مالك من لما لتفلقهم فلذي وناديناه مالك من مالك الله موسى الرياض الرجن الله بمن دون الرياض الرجن الله فجنسنه لمن دون تقلقه نداء من نفسه الله يتكلم بلا حرف ولا صوت منه يا لك عل يا لسيدن يا لارب تنجر يا لجنس إنه نذكرون من الرجال دكتور الأشعرية والماتريدية مثلا لو ماتريدية وش من دينالي موسى تروشنا ترى روات أجر عند الزفلك خلق الله الصوت جنس الصلاة فكرنا نا أنت موسى يالك أن نذكر الزفان جيتا يراس نذكر الصلاة فكرنا بس وما كان يمكن جت فكر ما لكن فكر من ذلك لذا الجو ثنا جرا لكن لا وناديناه الرياض الرجل اللي ثنياره الريو الله نتتعرض إن الري خادر رجت الري ما لديكم في لغة العالم القرآن عربي مبين نو قلتي هنا عربي نو مياشان ما نقول اللي شو هنا كوست سمنا ورق أو تسان فلفلة فلأم التوت أو نجرى بالنو كل جيت عربوت نبي يانب بول الله سوال ترد فيه دانو عيد دناتورو عربي نو قلت نجر نو بك هيدا أنا لس الله يسوهل لن دبلو عايز أيكم بك أزر فاتوان يقلت نجر سلو هنا محمد ما تعرفك محمد ما تعلك نجرى بالنو قلت نجر نو قلت فاتوني هنا من ما تنزز من سو براسو فورمولا لما سكت سو وده قرآن هيدا لنجي قرآن وده راسو ما متعفين لبسو ينو عندن يا بلشنس اوس اقبانا ويقبوت فمن دلنا مجمرا فورمولا وطنا الله بدن فكتنا قرن يعني مثلا الله لين انتلا الله سو الله جنت قالو مالت سو فطرني مثلا الله مالنا الله يسمان لنا نسمان لنا مما تصل لنا الله يقال لنا لنا الله يقال لنا يسو نجا وقال له الله يسو نجي يال الله يال يسو نجي سمان الله يسمان يسو نجي حينا الله حينا إن فصل المالك لا يجنني سلجي الله بكوت النجر المالك إن بكوت النجر من من فصل المالك كيف هم تأسفين في المالك من أين وجدتم هذا وناديناه ترياد الرجلت أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام موسى الله ترياد الرجلت والنداء الرمالت هو الصوت المبتسل فكي على جنسنا في لغة العرب كيف أنا قلت لك من جانب الطوري كطوري سنا كقول بكل طريقة الرجل لك أي الطور طور مالك جبل فراران بين مصر ومدين مدين النا مصر جبت متحكم من جين برها وسينا برها وسينا فراران طوري سنا طور مبالو جبل فراران بين مصر بجبت النا ومدين مدين مدين متبالو فلسطين الصعبي كنعان مدين كاوية اللي الأيمن من جانبي كجن أطوري كترارة وجن الأيمن كأني بكل لال كأني بكل مالس على الجانب الأيمن كأني بكل من موسى كموسى كأني بكل مالس تريد تغير عندي ترارة وكأني نجري له هني عن صارنا بترارة وبكأني بكل فصل كان عن صارنا عندي ترارة دراسك أني نجري من بعد نجري لهم ترارة كترارة كأني بكل كتب على عن توينم كتو عن أدرهونه يفرارك إني نجرا من صوته براسي اللو على الجانب الأيمن كأني بقول من موسى كموسى كأي بقول حين ذهب يلتغي من النار كإصافة في اللقوثير التي رأها كاستملكة تاسكاية جذوة فنشبه لملكوثير يكتبو سنة كمدين يمت أيام له يكتبو سنة أجد أبكم تتكى بصافية تكتبات تلسلو بك أمبر جزوات ونبا إنا أن من نموك أو شاف العامل آلاتو الزابو تابه يدكتنا حين ذر يقدر تمام هنا ذهب بهيدا جزية يكتبوش لعاسكمتو يبتغي فلقو لما فلق من النار كأسات التي رأى يبتمل الكتات جذوة جذوة شبو فلقو لما كتات الفلقو سيهدنا يهن نقرر عن نقرر وناديناه لكسي متى الزوصات واتقر عن نقرر الله فمرت أمالك وليس المراد حساب دي مثلك وأيمن الجبل كتراراو كأني بكل هذا اللهم نفسي كتراراو كأني بكل كراسو كتراراو كأني مالك هذا اللهم فإن الجبال كراروت لا يمين لها ولا شمال كأني مجرم من الله سوء وقربناه أي أجنيناه أقربناه حتى كلمناه بس كنا عنا أذكرناه أقربنا أجنيناه حتى كلمنا أقربنا حتى كلمنا أن أذكرنا أقربنا أن أذكرنا نجيا أي مناجيا عن شوكا شوكنا بني ترورنا تقبابان نجبر كتيالنا السبب ميسا موضع لموسى والمناجات مناجة نبالو دنو ضد المنادات يمنادات قرانين منادة مالك للبعيد سهم مناجة مالك للقريب مناجة مالك مناجة مالك من مالك الري مالك يا محمد بلو تري سادر هذا نجاء من نبالو اندازي سبالكم اندازي كونو اندازي كونو اندازي كونو بلا دنو لك ربي سوى الثورة هي من نبالك مناجة يستغل مناجة عجليه هنا عدنيناه أقربناه حتى كلمناه كان نجرنه درس أقربناه نجرنه مالتنا من أجل أن يكلمه الله هنا. وفي الآية الكريمة بذي بتكبر سوء أنك تص إثبات الكلام لله تعالى الله عند من نجر ترزق الله وأنه الله ينادي نداء درجال إري درجال الله الله إري درجال نعم وينادي يعني شكا شكا لن بقول من نجر لن لك إرزا مالتنا رب على جل من نجر وهما هلبت نداءنا مناجاة يمبالوت نوعان من الكلام ينجر عينة وشناتو هلبت تلاجي نجر عينة وشناتو فالمناجات مناجات الري يبالو بصوت مرتفع كف على دمت سون والمناجات مناجا يبالو بصوت غير مرتفع كف على ذك على دمت يدرج يمكنون نذكرنا قلتنا هذا اللي عندهم يوم القيامة ينادي الله الله الرياد الرجال بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب إلى بصوت يسمعه من قرب من بعد يروق بالنسى مودل كما يسمعه من بعد يروق بالنسى مودل الله الرياد الرجال عن الملك عن الديان إلى الله هنين ينقصه عن الديان إلى الله بكل الرياد الرجال إن الجلال بصوت مرتفع كلهم يسمعون يروقهم يقربون أكل يسمعون دلسة بصوت من دل من نظر حديثه واضح نبدا أم واضح نبدا وقوله يمي لهم قال سنعي ما الفرق بين النداء والأسفر سر لنا نداء من دل نريد نفسه سرنا نداء سرنا مناجات من دون بيجي مثلا ذكر بعلى إيش مناجات عندي ماشي وفي الآية الكريمة بس تكبر وقوله إن لهم قال سني وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى يتناجرون أو صلاتشو نجراتشو واذكر ما لازم إذا كان لو بفيت واذكر يمين تابجتنا فربانة تأذف واذكر أو صلاته وإذ نادى ربك يتهادر رجون تري موسى موسى تري ساد الجلتي نبرون نجراته أي وصلوا أمد أي أو واذكر أو أذكر وأستو ذلك لأن أستو من إذ نادى ربك يتهادر ري ساد موسى موسى نسي أراو من دون نداء النداء هو الدعاء تري ما لسنا دعاء ما لسنا تري ما لسنا دعاء صلوت دعاء تري هنا من نبر قريب وين تزازو من نبر عني اتي عني اتي اي اذهب هيك اذهب مالتنو عني اتي مالت نا مالتنو عني اتي عني علشتو مفسرانا عن يجوز ان تكون لتون السلال عن مفسرة ترقواني لتون السلالة وان تكون مستريا مستريا متهون عندك واذكر اذ نادى ربك نداء ربك لموسى عند مالتنو نداء بمستر كفسراتو عن ماله دمو اي ماله دمو مفسره ماله دم يا يدرجو قري ايتي القوم الظالمين ماله دمو عن يالكو من لتون تكلالك من لتون تكلالك تلقاشو مفسرات هونالك وين دمو مستريات هونالك مفسره ماله يمتابرر ماله دمو محمد القرو نابلو اي وين دمو اي اذهب عن يالكو اي ماله دم هيدبلو مالتن اللي زهر الجبل مالتن يملون ستك مالتن مفسرة مالتن مستريا مالت دمو ائتي يالون إن أنا عالزهر وين دمو مهيد بلاك من تترقو منت مالتن مستريا مالت بمستر اللي تترقو مالتن آني ائتي يملو آن يجوز أن تكون مفسرة ترقواني ماراري على سنت سلالك مالتن الريو تلالك الريو ائتي بلونه مالتن آن آنن لريشوات الزاتنا آن مالتن تلالتو ائتي هالك او مدبالي من دلوت الرياض الرجاء أنا بباس مثل وأن تكون مستريا تونالك اي اذهب هيدالو الى القوم الظالمين ودبدلين يسوش هيدالو النزا راساتون ودبدلوا سوش هيدنا الرياض الجلال شوالو الله موسى وصفهم بالظلم راساتون يبدلوا سوش بلو قلت عشو وصفهم قلت عشو الله بالظلم ببدل قلت عشو لمن مستلاتو لأنهم النجل السود جمعوا فارسبون يتتكموت بين الكفر كهدة الذي ظلموا به أنفسهم راساتون يبدلوا بكفرة لنا وبين المعاصي دونجي المفاكل التي ظلموا بها غيرهم للون لا تتبك بدلوا بك فلت بدلنا تتكموتنا كاستئبابهم لمثال بارو السادة القوصة تتكموال إنما من بني إسرائيل بني إسرائيل السن باريات القوصة وذبح أبنائهم وأبنائهم وندب جثثهم أردو بشر ولتون جنية سر تنزل سويت أنا أتي أذهب هيد موسى هيد وديه إلى القوم الظالمين وجبدلني ودهون السويت النجبدلني سويت ما نكتم فرعون وقومه فرعوننا يجبت سويت يفرعون تكتويت ناسه وده النزه راساتهم وده بجلو سويته ظالم بلو بجلنوش وين دمو قفنوش بلو يتقربت مكنايات من دنو هلت بجلن فتسموال عندنا بقى الله لاي كده سبتوال هلتنا ونجل بسوليجيك لاي جفن سبتوال من بمعجلق الله لاي ونجل سبتوال وصفهم بالظلم ببجل بجفن ينت جملت أشو لأنهم مكنايات من نزل سويت جمعوا سبسبوال سبسبوال بين القفر بكهدت الذي ظلموا به أنفسهم راساتهم يبدلوا بكهدت كهدت فاسموها الآن إنا وبين المعاصي وانجل امروات التي استوانجل دقنوا ظلموا بها غيرهم للان أكل يبدلوا بكهدت فاسموها الآن ولكن تجفني تقول من دنو للان إيه وانجل التي ظلموا بها غيرهم للان سويت فاسموها الآن بدل من دنو كتب على لمثال كاستعبادهم باروت عدل قومت فاكماسو إنما من بني إسرائيل يسرائيل المجوز ملو بملو باري عدد قوشت أكامو باتو نبار جبتو سنبار بس الدرس شنورو ينبار نزلو إسرائيلويان من جزيان عيهود بس كمشتوا سو آيوكو يرون نبوخ تنصر عبار رواستو كزام متى نهي فلس تتأوث لا تتأوث باتو نبار نستقروا إلا في هذه الساعة هم لا يتتامسون لعله إيهم ينبي عليه الصلاة والسلام تنبيت مارم يتنبيت مصنص المفتد أميانو بس عنو تتراتكم كيتوبتان خلاشاو تشيرو كارجنتين عمتو كالسين عمتو كاوروبا عمتو كالاسين تقرات قمو عندبو تالي إن شاء الله سيكو تلو يتفج فابزو يالك عبدو يتم بيسرع لجين وجد فترارو يقبو يا اللوار ما شنفع سوار الله وصفهم بالظلم ببجل قصوة لأنهم جمعوا بين الكفر الذي بكيدة ظلموا بها أنفسهم راساتهم ببجلوا بكفرة الله وبين المعاصي بونجل مكاكل أتراك مال عبقنا نتوال لنا التي ظلموا بها غيرهم للان سيبجلوا بك كاستي أبادهم باريات القومة تقناتوا بني إسرائيل بني إسرائيل وشن وذبح أبنائهم لجود ساسون وند لجود ساسون ما أردوا أردوا لند لجود ساسون إيه ونجلنا كهدة باند لا ينسروا أزلتنا مر ظالم على سيبجلوا وفي الآية الكريمة بذلك بتكبر السنقبض إثبات الكلام لله تعالى الله عندنا من نادر ترقابت والله وأنه ينادي الرياد رجل الله من شاء لفلقوا صوت الرياد رجل الله من عباده كبارته ويسمعه كلامه نقدروا لم يستموا اليمن الزوت كملكتنا هنا آية وستمالتنا وقوله يملوا كان وناداهما الرياد رجل الله وناداهما ري أدرج الله ربهما جيتاتو من بلو علم أنهاكما على كلك الكواتون من أنت لكم الشجرة كذلك ذات إن ذاتنا كبية على كلك الكواتون من بلو ري أدرج الله حوانا أدن يعني إذا فان تقلب التتك أمو بزي كطبعا بتتك أمو بزي علم أنهاكما على كلك الكواتون من البر كلكي أتوان له أنت لكم الشجرة كذلك ذات على كلك الكواتون من البر من بلو ري أدرج الله عناد الله تعالى الله ترياد الرجاء آدم آدمنا وحواء حواء ترياد الرجاء الله عليهما السلام سلام بالنسو ليهوننا قائلا لهما عند الزبل له لكتم قائلا لهما عند الزبل ترياد الرجاء الله من هذا الرجاء الله علم أنا هاكما على كلب خلقات من البرن عالم يالو لن يالو نجيتفنو استفهامي نتأييكانو نتأييك أننا نجيتف باند لا يتدمر وسيمتا من دون ميهانو إقرار نميانه على ما نهاكما على كلك الكواتش من البرنه كلك إياتش من البر أنت لكم الشجرة يتنزاف إن ذاتنا خبية عن العقل منها إن ذاتنا نزبو كذي التزاف كذي الشكت على الكواتش من البرنه بياتش من البر مجمّرهم مقطوان ناغوا أشوان مالتنا مجمّرهم عدراب الواسوان يعني نمتصونه خلقين يملكوان ناغراته الله يسلقوا بسلقوا بزي يعني ناغرات وهذا إيه على ما نهاكما أنت لكم الشجرة يالو عتاب وقتان من الله كالله يتسنزر وقتان لهما لآدمنا لحوا وتوبيخ توبيخ منه ماسين لتأت عنه على ما نهاكم أن تلكم الشجرة إن ذات نكون دخل القسم إن ذات قربوا على القسم لده حيث لم يحذروا عاشت أنا تقوم منا ما حذرهما منه الله يحسنك كتشو النجد عاشت أنا تقوم منا نجينا عتابنا وقتان من الله كالله يتسنزر وقتان وتوبيخ ما تنجد أقلنه حيث لن يحذروا عالسك أنككم عالسك أبدكم ما حذرهم الله منه الله خاست أنكك أسونا جل ثلاثة أنككم وفي الآية الكريمة أهم بك أرانا وانكبوس إثبات الكلام لله تعالى لا الله قال ترقال تقول لنا الله دم من نادر والنداء منه فالسوط الرمد التفتنا انت نقرأ لآدم وزوجته وزوج لآدم إنا لم يسكت ريح هذا الجل أسوأ فلذي الله ينكر من أين تنكرنا إن نكذب من أين تنكرنا ندى ركب له ملك بصوت مرتفع كسب على دم النكر الله بصوت ينكر متى شاء كيف شاء بما شاء ينكر ما نيوم كمشي أوجع كقدر أوجع كجزء ذاته يمنع درجة درجة كده موجة تأكل لي من أين تبهرين وبلنا صفاتن صفاتن زنجة تأكل صفاتن في الجنة صفاتن ذاتية تأكل صفاتن في الجنة مالك يهون نجر بنكسر الساعات يتأكل لي يعلى نجر يمنع تبرك نجر من أين صفاتن يعلى صفاتن في الجنة كدرجة كده الله مؤمن وشني ودان عندي سو مؤمن هنا يفجر يالله وده مسكين يمتى يوده هنا كذا وصدقنا هيدو بيت منا من ميولنا فاتي جبت ملكة صلاة جمع الناس اللي فكونا الله يكون تبتا فالله يود الله تنبت عون دمو يكون تبتا كتستد جارك يا ايجو يدي فاكين اني جلت وبهراتو من اين تباهي ما شو بلنا في فتن في الاجيان ومدانو ذاتية من جزيان كراسو داري التازة يما يكايير نفسي تسلام عليكم ورحمة الله